موعدكم مع برنامج نبذ البكالوريا كل يوم جمعة من 3 إلى 4 مع الأستاذ عمر حمادي. نبذ البكالوريا تحفيز للتلاميذ للمطالعة والكتابة من خلال مسابقات في تحليل المقالات والنصوص. للاتصال رقم الهاتف 75 493 859. أعزائنا التلاميذ، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في نبذ جديد من نبذ البكالوريا. نبذنا اليوم سيكون في مادة التاريخ، وتحديدا في مسألة تونس في العشرينات والثلاثينات، وهو الدرس السادس من البرنامج. للحديث عن هذه المسألة استضفنا الأستاذ الجليل الصديق عدنان مخلفة. مرحبا بك يا عدنان. مرحبا سمر، ومرحبا بكافة مستمعي موجات راديو إذاعة نفزاوة والطاقم الفني العامل بها. تحية موصولة كذلك إلى كل الزملاء في معاهد ولاية قبيلي من مختلف الجهات، وتحية لأبنائنا التلاميذ وخاصة تلاميذ الأقسام النهائية. فقط استسمحك عذرا سي عمر في البداية كي أشكر كل من تفاعل مع الحصة الفارطة، من سواء من أبناء تلاميذ السابقين أو المباشر معهم الآن، وكذلك من الأقارب والأصدقاء والأحباب. فقط أعتذر منهم، لم أتفاعل مع تفاعلهم الذي مسني كثيرا، وكان صدقا مفرح ومثلج الصدر. لم أتفاعل لأني لا أملك حتى هذه اللحظة الحساب الفيسبوك معطل منذ الصائفة، فقط للتوضيح. شكرا لهم جميعا لذلك، لم أتفاعل مع تفاعلهم الذي مسني بشكل كبير. شكرا أستاذ عدنان. ونحن بدورنا كإذاعة معنا، وتحديدا في منبر نبذ القلوب، نبذ البكالوريا هو فعلا هو نبذ القلوب لأننا نتفاعل مع تلاميذنا الأعزاء في ونحاول أن نأخذ بيديهم إلى رحاب البكالوريا. أستاذ عدنان، لا معنا الأحد يشك أن فترة العشرينات مثلت حقبة معنى تاريخية ومرحلة محورية في تاريخ تونس المعاصر. طب. ونظرا لهذه النقطة بالذات، أردنا أن نتساءل عن أهم الظروف التي ساهمت في تطور ويعني وعي وتبلور وعي النخبة السياسية والنقابية في بعضها السياسي والنقابي. إذن ما هي هذه الظروف تجلياتها، وكيف إلى أي مدى استطاعت النخبة السياسية والنقابية أن تعبر عن رغبات الشعب في تلك الفترة وطموحه؟ شكرا سي عمر. أبدأ في البداية كما نقول قاعدة منهجية لفترة أو ما يعرف بالحركة الوطنية التونسية من بدايتها من العشرينات حتى بعد الحرب العالمية الثانية 45-56، أو ما يسمى المسيرة بالاستقلال. في التقسيم المنهجي دائما نجد ظروف تطور أو انتعاش أو تجذر أو تنامي العمل الوطني، مظاهر التنامي أي العمل الوطني في أبعاده سواء السياسية أو الاجتماعية بما في ذلك البعد النقابي والنشاط الثقافي والجمعياتي، أو البعد المرحلة أو القسم الثالث نتحدث عن ردود فعل سلطة الحماية. إذن لدينا 3 محاور كبرى: الظروف، مظاهر التنامي، وردود فعل سلطة الحماية. طبعا التخطيط المعتمد في الدروس قد يغير هذه العناوين الكبرى لكنه يتضمنها آلية. لو بدأنا بمسألة الظروف في العشرينات، أنت تسألت أو أشرت إلى أنها مرحلة هامة. هي مرحلة هامة جدا باعتبارها شهدت مناخا ملائما لاستئناف العمل الوطني بعد حدث هام، وهو الحرب العالمية الأولى التي ألقت بظلالها على المستعمرات بشكل عام وما يعنينا البلاد التونسية. في الظرفية منهجيا نقسمها إلى قسمين: ظروف داخلية، وهنا نوجه عناية أبنائنا التلاميذ عندما نقول ظروف داخلية كل ما يخص البلاد التونسية في الداخل، وعندما نقول القسم الثاني ظروف خارجية نتحدث عن المناخ الخارجي سواء دوليا أو نتحدث عن ما يسمى الوضع في فرنسا، أي ما حدث خارج البلاد التونسية. واضح؟ لو بدأنا بالظروف الداخلية، هناك نقطة أولى في الظروف الداخلية تتمثل في استنزاف الطاقات البشرية. فرنسا خلال الحرب العالمية الأولى وحتى بعدها عمدت إلى استنزاف طاقات بشرية لمستعمراتها بما فيها البلاد التونسية، تقريبا جندت 80,000 تونسي. نعم. واضح؟ من بين هؤلاء المجندين 30,000 سيعملون في حظائر الجيش الفرنسي أثناء الحرب، وسيعملون حتى في إعادة إعمار الصناعة الفرنسية ما بعد الحرب. طبعا لا ننسى والأهم بالنسبة للتونسيين هي سقوط 15,000 قتيل من التونسيين في ساحات الحرب إلى جانب فرنسا. فرنسا كانت وعدت شعوب المستعمرات عاما بما فيها تونس بالحرية والاستقلال بعد الحرب إذا انتصرت على دول الوفاق الثلاثي. نعم، هذا فضل عن الجرحى والمشوهين الذي بلغ عددهم بين 2,000 و 16,000 طبعا بين جرحى ومشوهين. إذا في النقطة الأولى نتحدث عن استنزاف فرنسا للطاقات البشرية أثناء نعم. الحرب وبعدها. نعم. واضح؟ نعم. وتنكرت بعد الحرب لضريبة الدم التي قدمها التونسيون نعم. إلى جانبها في الحرب. نعم. النقطة الثانية هي تتعلق باستئناف الاستعمار الزراعي وإغراق الأسواق الوطنية بالبضائع الفرنسية. إذا لدينا نقطتان، الأولى هي استئناف الاستعمار الزراعي. لماذا نقول استئناف؟ لأن فرنسا في الأصل كانت تستعمر أخصب الأراضي التونسية، خاصة في الشمال الغربي وبعض مناطق الوسط. توقفت عن ذلك عندما كانت تحضر الحرب العالمية الأولى، وخاصة أراضي القبائل أو كما يسميها بعض الزملاء أراضي العروش وأراضي الأوقاف أو الأحباس. لماذا هذا الصنف من الأراضي توقفت عن الاستحواذ عليه فرنسا في فترة الحرب؟ لأنها كانت لو وضعت يدها على هذه الأراضي ستمس زعامات قبلية ورجال الدين، تحديدا بعض مشائخ الطرق الصوفية. إذن كانت تبتعد عن المساس بهذه الأراضي. واضح؟ لماذا؟ لكي لا تثير غضب هذه القيادات القبلية أو الزعامات الدينية التي كانت قادرة على تحريك الشارع ضد فرنسا. بعد الحرب خرجت، وهذا رناه في الحصة الفارطة، خرجت منهك اقتصاديا من الحرب فرنسا، لذلك عمدت إلى وضع يدها على هذه الأراضي بحجة أنها غير مستعملة. في تقدير تقريبا نتحدث عن 550,000 هكتار من الأراضي التي ضمتها فرنسا. أثار هذا الإجراء غضب رجال الدين وزعماء القبائل. استاذ، هذا فضلا عن ما وضعت ايطاليا يدها عليه ومالطا. طبعا يعني هناك لا نريد ان نبتعد كثيرا في الجزئيات. هناك طبعا هي الجاليات الاوروبيه لم تكن فرنسا فقط. نعم. ونعرف تاريخيا فرنسا كانت تتنافس مع ايطاليا على احتلال تونس. نعم. واضح؟ لذلك كان الأكثر قسم من الأراضي هيمنت عليها فرنسا. نعم. نعم. واضح؟ الإجراء الثاني، اقتصاد فرنسا دمر، لابد من أن تحل أزمتها. ماذا ستفعل؟ ستوجه نحو المستعمرات. لذلك أغرقت الأسواق التونسية بالبضائع الفرنسية، والأسوأ لأن الاستعمار دائما يظل سيء، هي اختارت المنسوجات، تحدث على الشاشية، تحدث على الزربية اللي هي من اختصاص النسيج التونسي. لذلك فئة أخرى اجتماعية ستتضرر من إجراءات الاستعمار، وهي الحرفيين. نعم. والتجار، خاصة صغار التجار. إذن لدينا فئة أولى حاقدة على الاستعمار هي زعماء القبائل ورجال الدين، فئة ثانية تضررت وهي الحرفيين وصغار التجار، ثم إجراء ثالث سيمس النخبة المثقفة، وهو سن أو وضع قانون الثلث الاستعماري الذي وضعه المقيم العام إتيان فلاندان. هذا القانون ينص على منح زيادة تقدر عدديا 33.33% نعم. من الأجر للموظف الفرنسي العامل بتونس مقارنة بالموظف الفرنسي. لماذا هذا الإجراء؟ لابد أن نفهم صديقي العزيز أن فرنسا تبحث عن حل أزمتها ما بعد الحرب كي تشجع الموظفين الفرنسيين على الهجرة إلى تونس. نعم. تحل أو عفوا لكي تحل مشكلة هذه الفئة الاجتماعية. من تضرر من هذا الإجراء؟ هم الموظفون التونسيون. إذن فئة ثالثة ستنضم إلى الحاقدين على الاستعمار، وستسير في مسار النضال الوطني أو العمل الوطني ضد الاستعمار. نعم. الاستعمار. الموظفون. نعم. فضلا عن ذلك، هذه الأزمة ستولد أو تتماهى مع أزمة اقتصادية واجتماعية. نتحدث عن اقتصاد تونسي قائم على الفلاحة أساسا. البلاد التونسية شهدت بين 1919 و 1924 أزمة في قطاع الفلاحة نتيجة الجفاف تتالي سنوات الجفاف في الفترة الزمنية التي ذكرت، مع نفوق الماشية أو موت القطيع، تراجع الإنتاج خاصة كيما القمح والشعير، ركود صادرات الفوسفات وبعض المنتجات الفلاحية، إفلاس الحرفيين بسبب الإجراءات التي قلنا عمدت إليها فرنسا من إغراق الأسواق المحلية بالبضائع الأجنبية. إذن هذه الأزمة الاقتصادية ستكون لها تجليات اجتماعية. حتى الجراد الآفات الطبيعية وسيكون حتى الجراد وجد من طبعا، لأن المصائب لا تأتي فرادى. هذه الأزمة الاقتصادية ألقت بظلالها على الجانب الاجتماعي تنامة البطالة، الفقر، البؤس. إذن أكثر من ذلك، في هذه الوضعية المتأزمة للمجتمع التونسي، فرنسا وكأنها بسياسة التشفي، لأن كما قلت الاستعمار يبقى دائما الاستعمار، صح، تسن أو تفرض إلى جانب ترفع في الضرائب القديم اللي هي الاستيطان كانت ضريبة على الأشخاص، القانون ضريبة على الزيتين، والعشور ضريبة على الحبوب، وفرضت ضريبة تسمى الضريبة الاستثنائية على الماشية وعلى التجار الذين حققوا أرباح أثناء الحرب، أثرياء الحرب بين ظفرين، تراوحت بين 50-80% من أرباحهم يدفعون عليها ضريبة. يعني الاستعمار الفرنسي استاذ لم يترك شريحة اجتماعية إلا ومسها في العمق، في إطار ما يسمى سياسته استنزاف الثروات الوطنية سواء بشريا أو طبيعيا. لا ننسى هناك نقطة أخرى، عمل الاستعمار على المس من الهوية العربية الإسلامية لتونس، لأنه همش التعليم وخاصة اللغة العربية. لأن تعرف جيدا أن الأمية كلما استشرت يسهل عمل الاستعمار أو مهمة الاستعمار في الانقضاض على مقدرات الشعوب. واضح؟ في هذه الظروف الداخلية كما أشرت أنت، كل تقريبا فئة اجتماعية تضررت ممارسة الاستعمار. سينضاف إليه القسم الثاني الذي ذكرناه منهجيا، وهي الظرفية العالمية أو الخارجية. بماذا تميزت الظرفية الخارجية؟ تميزت بثلاث نقاط رئيسية. النقطة الأولى هي صدور مبادئ ويلسون 14، لو تذكر أبنائنا التلاميذ تحدثنا عنها في الحرب العالمية الأولى، وخاصة مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها بصفة حرة، الذي سيعطي أملا لشعوب المستعمرات بأن العالم الغربي بين ظفرين سيدعمها في مسيرتها للانعتاق من الاستعمار. النقطة الثانية، سنتحدث عن الثورة البولشيفية، وخاصة من خلال الأممية الشيوعية الثالثة التي نشأت في موسكو في مارس 1919، التي نصت على نقطتين، نقطة منهما تمس المستعمرات. النقطة الأولى هي دعم الحركات الثورية في العالم، والنقطة التي تمس المستعمرات هي دعم حركات التحرر الوطني. مثل كذلك دعما للوطنيين ليتحركوا ينشطوا ضد الاستعمار. النقطة الثالثة وهي وجود حركات تحرر وطني في بلدان مستعمرة، ستكون كالشموع المضيئة تدفع إرادة التحرر في بقية المستعمرات، وهي الحركة الوطنية التركية بقيادة مصطفى كمال أتاتيرك، الذي نجح في إلغاء معاهدة سيفر 1919 وعوضها بمعاهدة لوزان. بمقتضى معاهدة لوزان استرجع الممتلكات التي فقدتها تركيا أو الإمبراطورية العثمانية اللي نسمي الأشياء مسمياتها في تلك الفترة بمقتضى معاهدة سيفر. إذن مثل ذلك نموذجا حاثا، دفع معنويا، طبعا دفع معنوي، أي بالإمكان لكل شعب أن يتحرر من الهيمنة ومن الاتفاقيات الاستعمارية. النقطة الثانية هي الحركة الوطنية المصرية بقيادة سعد زغلول وثورة 1919، الذي نجح بقيادة بزعامة حزب الوفد في إلغاء الانتداب البريطاني 1922. إذن هناك حركتان تحرريتان في العالم النامي أو في الدول المستعمرة أعطت دفعا وأملا أنه بالإمكان الانتصار على الاستعمار إذا ما توفرت الإرادة والوحدة الوطنية. واضح؟ في ظل هذه الظروف ستشهد الحركة الوطنية التونسية في العشرينات انتعاشة. واضح؟ سنرى مظاهرها من خلال بعدين، العمل السياسي أو الحزبي والعمل النقابي. لا يفوتنا هنا أن ننوه أو ننبه أبنائنا التلاميذ، لابد الانتباه عندما تطالب بدراسة تطور الحركة الوطنية، هي أشمل، يجب أن تأتي على العمل السياسي، العمل النقابي، العمل الجمعياتي، دور الصحف، دور النخبة المثقفة، الفنانين. وإذا طلبت بإبراز تطور الحركة النقابية تحدث عن النقابي فقط، وإذا طلبت بالحديث عن تطور العمل السياسي تحدث عن العمل الحزبي فقط. إذن ينتبه أبنائنا إلى هذه النقاط، لأن هي التي تمثل المحاور الكبرى سواء في المقالات أو الأسئلة المرافقة للوثائق. يعني أستاذ، هنا النخبة هنا لعبت دورا هاما في التصدي للاستعمار من موقعها. النخبة، هناك نخبة اتجهت للنقابة نخبة تجد إلى السياسة، ونخبة تجد إلى الصحف والكتب، ونخبة إلى تأطير صحة التعبير العمل السياسي تأطيرها طبعا في هذا الاتجاه هو أكثر. أستاذ سمحت، ولذلك عمدت فرنسا إلى استهداف إلى استقطاب النخب حتى لا يجد الشعب التونسي من يؤطره. سنرى ذلك، وتصديقا لقولك سنتحدث عندما نصل إلى سياسة الوفود ونشاط الحزب الحر الدستوري التونسي. سنتحدث عن قانون التجنيس ديسمبر 1923 الذي وجه لضرب الحركة الوطنية في نخبتها. كي لا نستبق الأحداث سنأتي إلى ذلك. تصديقا لما قلته الآن، إذن في هذه الظروف ببعديها الداخلي والخارجي، إذن شهدت الحركة الوطنية انتعاشة، واستعاد الوطنيون زخمهم للعمل الوطني. واضح؟ نعم. في هذا الإطار نعم نعم جاء تأسيس الحزب الحر الدستوري التونسي. لكن لابد أن نشير بين قوسين، صحيح ليست بالنقطة جوهرية في البرنامج، لكن لأن بعض الزملاء قد لا يذكرها، وهي تأسيس الحزب التونسي. تأسس في ربيع 1919 على يد الشيخ عبد العزيز الثعالبي ورفاقه من أنصار أو من أتباع ما يسمى حركة الشباب التونسي، وليس جماعة العمل، فما فرق تشوفه في الثلاثينات. حركة الشباب التونسي كانت تأسست منذ 1907. واضح؟ هي ضمت نخبة مثقفة قادت الحركة الوطنية. هذا الحزب لماذا حتى قلت ضمنيا ليس بالنقطة الجوهرية في البرنامج؟ لأنه لم يعمر طويلا. نعم. عاش سنة واحدة، سنة واحدة. له نشاط واحد يذكر، أنه وجه لجنة لتشارك في مؤتمر صلح، لكن رفض أو طلبها رفض. هي لجنة تونسية جزائرية، وحاول أن يضغط على مؤتمر صلح كي تشارك وتعريف بالقضية التونسية. واضح؟ جاء بعد ذلك ما حدث في باريس. عبد العزيز الثعالبي عندما سافرت اللجنة، أحمد الصقر عبد العزيز الثعالبي سافر إلى باريس للتعريف بالقضية الوطنية والمطالبة بتطبيق مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها على المجتمع، على الشعب التونسي عذرنا. في هذا الإطار صدم عبد العزيز الثعالبي والوفد الذي سافر بردة فعل خاصة الرئيس الأمريكي ويلسون. أولا رفضت مقابلة اللجنة بشكل رسمي فرنسي، من الأوساط الرسمية الفرنسية لم تقابل عبد العزيز الثعالبي ورفاقه. ثم الرئيس ويلسون عندما طلب بتطبيق مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها على البلاد التونسية والشعب الجزائري الشقيق، ماذا كان رده؟ قال: عندما تحدثت عن مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها كنت أتحدث عن الشعوب الأوروبية التي خضعت للهيمنة الألمانية والنمساوية المجرية في الحرب العالمية الأولى، مثلت خيبة أمل كبير. فأرسل عبد العزيز الثعالبي، وكان بين قوسين قد أصدر كتاب تونس الشهيدة سنة 1920، سنأتي عليه كذلك عند الحديث عن البرنامج، أرسل إلى رفاقه في تونس يقول: لقد وجدنا أذاناً مغلقة. نعم. لذلك لابد من تأسيس حزب له قاعدة شعبية عريضة، قادر على نشر الوعي الوطني وحمل لواء النضال ضد الاستعمار الفرنسي. وهذا ما حدث فعلا. في مارس 1920 تأسس الحزب الحر الدستوري التونسي. واضح؟ نعم. وضم النخبة الوطنية التي ستحمل لواء الدفاع عن الوطن وعن الشعب التونسي في ضد صلف الاستعمار. نعم استاذ، اذا نخرج في فاصل ونعود. FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. صلتينا صلتينا صلتينا من خلال مسابقات في تحليل المقالات والنصوص. للاتصال رقم الهاتف 75 493 859. أعزائنا التلاميذ، مرحبا بكم من جديد في نبض البكالوريا. يمكنكم الاتصال بنا على رقم 75 493 859. كنا قد توقفنا مع الأستاذ عدنان بن خليفة في تأسيس الحزب الحر الدستوري التونسي على يد الشيخ عبد العزيز الثعلبي. أستاذ عدنان، ما هي أهم برنامج، ما هي أهم النقاط برنامج الحزب وطرق تنفيذه أو آليات نضاله و نصح التعبير من النشاط فيما تمثل، يعني كيف عمل الحزب، على تحقيق هذه المطالب؟ نعم. فيما يتعلق بالقسم الثاني في هذه الفقرة، نتحدث عن برنامج الحزب أو برنامج الحزب الحر الدستوري التونسي. نعم. والمعروف ببرنامج التسع نقاط، والذي سيظل برنامجا للحزب حتى مؤتمر نهج جبل 1933. سنرى بعد قليل عندما نصل إلى فترة تونس في الثلاثينات لماذا أو ما هو التغيير الذي سيطرأ على برنامج الحزب، خاصة في مستوى المطالب السياسية. نعم. برنامج الحزب في أغلبه مستوحى من كتاب تونس الشهيدة الذي أصدره عبد العزيز الثعلبي في باريس 1920، لا تونيزي مارتير، النسخة الفرنسية. فيه جزئين، جزء تعرض فيه إلى مطالب الحركة الوطنية، والجزء الثاني تعرض فيه إلى ممارسات سلطة الحماية وخرقها أو ما يسمى تجاوزاتها داخل البلاد التونسية ضد الشعب التونسي. برنامج التسع النقاط شهد تحولاً أو تعديلا. نعرف في البداية بمكونات البرنامج، ثم سنشير منهجيا إلى أبنائنا التلاميذ عند في بعض الأحيان يسألون حدد برنامج الحزب وأسباب تعديله. نأتي إلى البرنامج. قلنا هو برنامج معروف، برنامج تسع نقاط. فيه وهنا منهجيا نقول لأبنائنا التلاميذ عندما تتعرضون لبيان، خطاب، معاهدة، اتفاقية، برنامج سياسي، يجب أن نصنف حسب محتوى البنود، لا أن نتبع الوثيقة بندا ببند، لأن اتباع الوثيقة بندا ببند سيوقعنا في الخلط المنهجي. باش سأبين على الأقل، أغلب أبنائنا يعرفون عمليا برنامج تسع نقاط. برنامج تسع نقاط فيه مطالب سياسية، مطالب اجتماعية، ومطالب اقتصادية. المطالب السياسية هي تبدأ من البند الأول، الثاني، الثالث، ثم نمر للبند السادس والسابع، في حين أن المطالب الاجتماعية نجدها في البند الرابع الخامس، والبند الثامن. أما البند الأخير التاسع فهو اقتصادي صرف. لو فرضنا أن التلميذ عمل على برنامج 9 نقاط بندا ببند، ماذا سيقع؟ سيذهب البند الأول، الثاني، الثالث مطالب سياسية، ثم سيجد نفسه يتحدث في البند الرابع والخامس عن مطالب اجتماعية، ثم سيعود إلى الحديث عن مطالب سياسية في البندين السادس والسابع، ثم سيعود للمطالب الاجتماعية في البند الثامن، ثم أخيرا سيتحدث عن مطالب اقتصادية، وهذا يسمى خلط منهجي. أما إذا فصل التلميذ وصنف، خطر هذه المهارة التي نريد أن يتعود على أبنائنا التلاميذ، صنف المطالب سيجد نفسه منهجيا في أريحية ويعتمد تخطيطا صائبا، سيجد أن البنود السياسية من البند الأول الثاني الثالث السادس السابع، والبنود الاجتماعية هي الرابع الخامس الثامن، والبند الأخير هو اقتصادي وهو البند التاسع. المطالب الموجودة، ما أنبه إليه أبناء التلاميذ أن أغلب المطالب الاجتماعية والاقتصادية لم تتغير كثيرا. في مطالب الحركة الوطنية من بدايتها من العشرينات حتى مسيرة نحو الاستقلال حتى 56، التغيير كان يكون في المطالب السياسية. سنرى بعض الأمثلة بين العشرينات والثلاثينات، حتى لو سمحت يا مر لو عدنا حتى المطالب اللي رفعتها حركة الشباب التونسي في 1907، كانت مطالب معتدلة تطالب بتشريك التونسيين في إدارة الشأن الوطني إلى جانب الفرنسي، واضح، في ظل نظام الحماية. يسموها بعض الدارسين هي إصلاحات في ظل نظام الحماية، سواء كانت إصلاحات سياسية اقتصادية أو اجتماعية. ماذا وقع في تونس الشهيدة كتاب عبد العزيز الثعالبي؟ أصبحت المطالبة بتحرير الشعب بما يمنح الحكم الذاتي، أو كما سيتعود عليها أبنائنا كي نوصلوا أو عندما نصل إلى الحديث عن ما يسمى المسيرة نحو الاستقلال، الاستقلال الداخلي. وبالنسبة للوطنيين تحقيق الاستقلال الداخلي كان تطبيق لاتفاقية 1881 قصر الصعيد، معناها لاتفاقية الحماية، أن تظل إدارة الشأن الداخلي بيد التونسيين وفرنسا تتولى الشأن الخارجي. هذا كان يطالب بها التونسيين أكثر الأقل. في تونس الشهيدة عاد التونسيون أو قطعوا مع سياسة التشريك وعادوا للمطالبة بإدارة الشأن الداخلي بأنفسهم، تحرير الشعب التونسي. ماذا وقع في برنامج 9 نقاط؟ في برنامج 9 نقاط كان المناخ الدولي غير ملائم للمطالبة بهذا الشيء، أي تحرير الشعب التونسي، فعادوا إلى ما يسمى سياسة التشريك، أي نوع من الاعتدال في المطالب، لأن الدستور هو المطلب الرئيسي، حتى اسم الحزب جاي من المطلب الأول وهو الحزب الحر الدستوري، أي مطلب الدستور مطلب أساسي، ومجلس تفاوضي مشترك. ماذا يعني مجلس تفاوضي مشترك؟ مشترك بين الفرنسيين والتونسيين، أي كعادة التونسيون في برنامج 9 نقاط للاعتدال سياسيا والمطالبة بإدارة الشأن إلى جانب فرنسي. لكن لماذا؟ أستاذ سامحني، أليس المطالبة بالتشريك هي نقطة محورية، نقطة مرحلية يعني؟ هي هو في انتظار معناه أن يستلم التونسيون معناه الحكم الذاتي، طالبوا بالتشريك. التشريك، لماذا قلت يجب أن ينتهي بها أبناؤنا أن التعديل في المطالب كان في الجانب السياسي، كان في الجانب السياسي. عندما نقول تعديل، قلت في تونس الشهيدة كانوا يطالبون بالتحرير، نعم، تحرير الشعب، الحكم الداخلي، ثم عادوا لسياسة التشريك. وقلت سأفسر لماذا عدل الدستوريون من مطالبهم السياسية. أولا خيبة الأمل في مبدأ حق الشعوب تقرير مصيرها كما قلنا منذ قليل. ثانيا أن المناخ في فرنسا لم يكن ملائم، الأوساط الرسمية لم تعترف، الأوساط الرسمية بالمطالب التونسية، لذلك عمد التونسيون إلى ما يسمى التعديل في مطالبهم والمطالبة بالتشريك، واضح؟ إذن مجلس تفاوضي مشترك وحكومة مسؤولة أمام هذا المجلس باستثناء المقيم العام والأميرال قائد البحرية. هذه المطالب. ثم عندما نتحدث عن مطالب اجتماعية، تمثلت في المساواة بين التونسيين والفرنسيين في الوظيفة العمومية، في الوظيفة والأجور، والبند الثامن يتحدث عن ما سميناها إجبارية التعليم العمومي، والبند التاسع حق التونسيين في ابتياع الأراضي المخصصة للمعمرين، لأن التونسيون كانوا محرومين من شراء الأراضي التونسية، واضح؟ هذا برنامج الحزب، وسيظل هذا البرنامج كما قلت سابقا حتى سنة 1933، واضح؟ نعم. سيعمل الحزب على تحقيق هذه البرنامج من خلال نشاطه اعتمادا على آليات ولا سبل نضال مختلفة ومتنوعة، وأولها وأهمها سياسة الوفود. اعتمد الحزب على الوفود الدستورية، أي ممثلين عن الحزب، ليبلغوا أصواتهم في الداخل، حتى كي نحبوا نزيدوا التصنيف، وفي الخارج. في الداخل وجه وفد في جوان 1920 إلى محمد النصر باي الباي أنذاك يعرف بوفد الأربعين كناية عن عدد المشاركين فيه. وكان هدف هذا الوفد هو إقناع الباي بتبني مطلب الدستور ومشروعيته. وعندما نتحدث عن نتائج الوفود، هذا الوفد حقق نتيجة إيجابية، لأن محمد الناصر باي تبنى مطالب هذا الوفد. وكان هناك شخص هام جدا سيعود إليه أبنائنا، وبعضهم وصلوا على الأقل في الدروس الآن إلى تونس أثناء الحرب العالمية الثانية، وهو المنصف باي. كان آنذاك شابا وهو ولي العهد، ودافع بشكل كبير عن مطالب الوطنيين، وحتى بين ظفرين ضغط على والده لتبني مطالب الحركة الوطنية. كان بايا وطنيا حتى قبل اعتلائه العرش، سيكون له باع عند وصوله العرش في فترة أو في درس تونس أثناء الحرب العالمية الثانية. هذا الوفد نجح، لكن سرعان ما اعتقل قادته بعد من قبل سلطة الحماية بعد مقابلتهم الباي. الثلاث وفود الأخرى هي أربع وفودة، وفد في الداخل إلى محمد الناصر باي، وقلنا نجح في كسب تأييد الباي لمطلب الدستور، وثلاث وفود أخرى إلى فرنسا. الوفد الأول كان في 1920 بقيادة أحمد الصافي وليس الصقة، وهم قيادات في الحزب الحر الدستوري التونسي. كان الهدف منه إقناع فرنسا بمطالب الحزب ودفعها للكف عن ضم أراضي الأحباس والعروش. الخبث الاستعماري فرنسا ماذا فعلت؟ جاءت إلى المطالب وغضت عنها الطرف، لم تتحدث عن البرنامج ولم تلبي أي مطلب لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا اجتماعيا، بينما قررت التوقف عن كف أو عفوا الكف عن ضم أراضي الأحباس والعروش. لماذا؟ لضرب وحدة الوطنية، لأن الوفد سافر فيه بعض الوجهاء وملكي الأراء أراضي. إذن أرادت اللعب على وتر الانشقاق داخل صفوف الوطنية. الوفد الدستوري الثاني إلى باريس، وهو الثالث حسبته، كان في جان في 1921 بقيادة الطاهر بن عمار، وضم وجوها معتدلة وحظي بمقابلة رسمية واضح من قبل السلطة الفرنسية، وقبله حتى المقيم العام الجديد اللي هو لوسيان سان. وهذه أفتح قوسين الملاحظة منهجية في سنأتي عليها في نهاية هذه الفقرة. سياسة فرنسا كلما كانت المطالب معتدلة كلما فاوضت وكلما أعطت وعود، وكلما كانت المطالب راديكالية كلما استعملت العنف والقمع ضد الوطنيين. إذن هذا الوفد حاول تبديد مخاوف فرنسا من مطلب الدستور وبرنامج التسع نقاط، لكنه عندما نتحدث عن النتيجة لم يحقق نتيجة إيجابية. الوفد الأول والثاني إلى فرنسا لم يحققا نتائج إيجابية. جاء الوفد الدستوري الثالث إلى باريس، وهو الرابع والأخير في سياسة الوفود. جاء في ظروف سبقتها بسنة، سن وهو ما قلته منذ قليل، فرنسا لقانون التجنيس ديسمبر 1923، والذي منحت فيه حق الجنسية الفرنسية للأجن، تنقولوا علاش لجن، وكذلك للتونسيين من حاملي شهادة البكالوريا، بهدف إفراغ الحركة الوطنية من النخبة ومن كوادرها. في المقابل لماذا منحته للأجانب؟ كما قلنا سابقا ليعرف التقسيمات الإمبريالية للعالم واقتسام المستعمرات، أن الصراع كان بين فرنسا وإيطاليا على احتلال تونس، وكانت الجالية الإيطالية عدديا أكثر من التونسيين من الفرنسيين عفوا، الإيطاليين كانوا في تونس أكثر من الفرنسيين. هذا القانون سيمنح تفوقا عدديا للفرنسيين على بقية الجاليات، حتى الأحقية على مستوى الوجود البشري باش يكون لصالح فرنسا. ما يعنينا هنا الحركة الوطنية أن هذا القانون جاء سنة قبل سفر الوفد الرابع في سياسة الوفود والثالث إلى باريس. سفر هذا الوفد سنة 1924 وقاده أحمد الصافي. هذا الوفد قبل وقويض. ما معنى قوضية؟ وعد بجملة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مقابل أن يتخلى عن جامعة محمد علي الحامي، أول حركة نقابية في العالم العربي الإسلامي، أو أول مركزية عمالية في العالم العربي الإسلامي، هي جامعة عموم العمل التونسية الأولى. إذن وعد الوفد الدستوري الثالث إلى باريس والرابع في إجمال الوفود بجملة من الإصلاحات شريطة أن يتخلى عن جامعة محمد علي الحامي. واضح؟ لم يقتصر نشاط الحزب على اعتماد سياسة الوفود. لعل ذاك استاذ لان محمد الحامي كان يميل للشيوعيين، عندما اعتلى اليسار الفرنسي اصلا الحكم. اصلا هذا ما اتهم به محمد الحامي، هو عميل موسكو، نعم، رمز الشيوعيه في تونس، اذا حسب على اليسار. والاصل في الاشياء سنرى عندما نتحدث عن موقف سلطة الحماية فيما بعد من جامعه، انه ما كان يهم فرنسا ان لا تدخل قوى اخرى ساحه النضال الوطني تضعف من الوجود الفرنسي أو الهيمنة الفرنسية. لعل الوفد كان يستبشر خيرا بسعود اللي صار فرنسي للحكم، اللي نظرا للشعارات التي كان يطلقها حول تبني الشعوب. أنت استبقت الأحداث، وهنا حتى عمليا كل ما وصل اليسار إلى الحكم في فرنسا سواء في 1924 أو مع الجبهة الشعبية كما سنرى فيما بعد في جوان 36، كلما كان أكثر لين في التعامل مع الحركة الوطنية، وكان أكثر مرونة في التعامل مع قياداتها أيضا، لأنه يؤمن بمبدأ الأممية الشيوعية الثالثة الذي ينص على دعم حركة التحرر داخل المستعمرات. واضح؟ إذن قلنا على مستوى النضال أول وسيلة أو أهم وسيلة هي سياسة الوفود، لكن لم تكن الوسيلة الوحيدة. اعتمد كذلك الحزب على تحرير العرائض بين قوسين الشكاوى ورفعها إلى البي أو إلى سلطة الحماية للتظلم أو لفضح ممارسات الاستعمار ضد الشعب التونسي. إلى جانب العرائض، إذن لدينا الوفود، العرائض استعمل الحزب الصحافة. في 1921 تحدثوا على 30 صحيفة أو جريدة ناطقة باللغة العربية، مثل الصواب، غصن البان، الناظة، المنبر، الوزير وغيرها من الصحف. هنا سنرى فيما بعد في مقارنة بسيطة، في الثلاثينات ستصدر صحف بالفرنسي، وهنا وهذا له أهميته. في العشرينات كانت الصحافة موجهة للرأي العام الوطني، نعم، لأنها ناطقة باللغة العربية. نعم، واضح. في الثلاثينات سنرى أن أكثر اتساع للحركة الوطنية وامتداد، ستصبح تخاطب حتى الرأي العام الفرنسي بلغته الأم. نعم، نعود الآن. قلنا 30 صحيفة في أغلبها أو جلها ناطقة باسم الحزب، أي تتبنى مواقف الحركة الوطنية وبرنامج 9 نقاط وتعبر عن همومه وهواجس الوطنيين. نعم، واضح. أخيرا الشعاب الدستورية. هنا أذكر بأن الحزب عندما تأسس كان في هيكلته اللجنة التنفيذية، وهي الهيكل القيادي للحزب، ولدينا القواعد اللي هي شعاب الدستورية. وقد نجح الحزب في هذه الفترة في بعث ما يقارب 70 شعبة دستورية تضم حوالي 45 ألف منخرط. واضح؟ إذن نتحدث عن اتساع القاعدة الشعبية للحزب. إذن آلية النضال الوطني التي تعتمدها الحزب الحر الدستوري أو الوطنيون: الوفود الدستورية، الصحافة، العرائض، والشعب الدستورية اللي هي الهياكل تمكن الحزب من الاتصال بدواخل البلاد وكي لا يبقى محصورا مثل الحزب التونسي اللي ما عاش إلا سنة واحدة في العاصمة والنخبة المثقفة. نعم، واضح. هذه الآليات التي عمل من خلالها الحزب على تبليغ صوته وتحقيق مطالبه. إجمالا، عندما نتحدث عن سياسة الوفود، لم تكن ناجحة كثيرا رغم أنها كانت فعالة، باعتبار أن الوفد إلى البي نجح. الوفود الثلاثة إلى فرنسا لم تحقق المطالب، لكن حققت ما هو أهم: ساهمت في دعم النضال الوطني ونشر الوعي الوطني في صفوف الشعب التونسي إلى جانب الصحافة والشعب الدستورية. إذا استطاع الحزب بالوسائل المتاحة أن يحاول أن يترجم مطالب الشعب ويوصلها إلى الرأي العام، أو السلطة الاستعمارية، الجهات المسؤولة عن الوضعية اللي فيها البلاد التونسية. شكرا أستاذ باخلا. إذن نعم، وكيف تفاعلت السلطة الاستعمارية مع هذه المطالب؟ بالنسبة لردود فعل سلطة الحماية، استعملوا المصطلحات اللي تعودوا عليها أبنائنا في الدرس أو اللي باش يواجهوها في الفروض. نعم، ردود الحماية. فعل سلطة الحماية، لأنني الأم بكلمة حماية بصراحة هنا عن قصد لا استعمل كلمة حماية، لأنني الأم. المهم أن يعني ما هي ردود فعل سلطة السلطة الاستعمارية كي ترتاح قليلا. نعم، السلطة الاستعمارية. ردود فعل سلطة الحماية أو الاستعمار كما قلت هو من أخبث الأشياء، كان استعمل التدرج. في البداية بدأ ردود فعله إصلاحي، بمعنى ليس إصلاح البلاد، وعود بإصلاحات شكلية اقتصادية سياسية واجتماعية، وجاءت على لسان المقيم العام لوسيان سان اللي جي بعد إتيان فلاندا. ثم عمل على زرع الانشقاق داخل الوطنيين. نحن نعرف العمل السياسي فرق تصد هو عمل بشري. نعم، والبشر فيهم الراديكالي المتشدد وفيهم اللين وفيهم المعتدل. عملت سلطة الحماية على تشجيع المعتدلين داخل الحزب الحر الدستوري على الانشقاق وتكوين حزب، وهو ما وقع فعلا. في 1921 تأسس الحزب الإصلاحي بقيادة حسن نعمان وحمد جلاتي، وهما من الأطراف المعتدلة داخل الحزب الحر الدستوري، لكنه لم يعمر طويلا، أي فشلت هذه السياسة، لم تنشق الحركة الوطنية. واضح. وبقي الحزب الحر الدستوري هو المهيمن على النشاط الوطني. لم تنجح الإصلاحات، لم ينجح التشجيع على الانشقاق، مرت فرنسا إلى التصعيد استعمال القمع، وهنا في 29 جان في 1926 أعلنت الأوامر الجائرة وكما يسميها البعض القوانين الزجرية أو الردعية، وهي تحد من حرية الصحافة، تعتقل كل من يسب البي باعتباره متواطئا مع سلطة الاستعمار وسلطة الاستعمار أو يحرض عليها، واضح؟ أي هي تقمع تحركات الوطنية من خلال الحد من حرية الصحافة والاعتقالات. إذن كلما فشلت سياسة اللين أو الوعود الإصلاحية مرت فرنسا إلى القمع. هنا خلاصة القول أن ردود فعل سلطة الحماية مرت من الإصلاحات الشكلية والوعود الإصلاحية إلى التشجيع على الانشقاق إلى التصعيد من خلال الأوامر الجائرة في جان في 1926. ومنذ ذلك التاريخ ستدخل الحركة الوطنية في مرحلة من الركود ستقتصر فقط على العمل الجمعياتي أي النشاط الثقافي حتى تستعيد زخمها في الثلاثينات تحديدا منذ 1929. نعم، شكرا أستاذ. إذا قبل أن نواصل حديثنا في الحركة الوطنية الجزء النقابي نخرج في الفاصل ونعود، ابقوا معنا. تشبع منها يوم وصحيح ما يعرفها كان اللي عاش محروم ريحة البلد ملطفها ما تشبع منها يوم وصحيح ما يعرفها كان اللي عاش محروم ورجع عيون رشفها من بعد غياب سنين ريحة البلاد يابا ورد وياسمين يابا يابا ريحة البلاد يابا ورد وياسمين يابا يابا وريحة لك باب يا خويا أغلى من العين سلم لي على تراب بلادي الغالي وجيب لي أخبار أهلي وناسي وعيالي سلم لي على الدار وتراب بلادي الغالي وجيب لي أخبار أهلي وناسي وعيالي تريض لي الأفكار كيف دموع العين ريحة البلاد يابا ورد وياسمين يابا يابا ريحة البلاد يابا ورد وياسمين يابا يابا ريحة لك باد يا خويا أغلى من العين سلم لي على الأحباب الناس اللي حبوني واللي الدهر الغلاب بعدهم على عيوني سلم لي على الأحباب الناس اللي حبوني واللي الدهر الغلاب بعدهم على عيوني بالوحش قلبي ذاب بيت معاه العين ريحة البلاد يابا ورد وياسمين يابا يابا ريحة البلاد يابا ورد وياسمين يابا يابا وريحة لك باد يا خويا أغلى من العين من الوحشة روحي عليلة نشتاق نزور بلادي خلوني نشوف العيلة ونشم ريحتك بادي من الوحشة روحي عليلة نشتاق نزور بلادي. نبض البكالوريا تحفيز للتلاميذ للمطالعة والكتابة من خلال مسابقات في تحليل المقالات والنصوص. للاتصال رقم الهاتف 75 493 859. أعزائنا التلاميذ، مرحبا بكم من جديد في نبض البكالوريا. نواصل رحلتنا مع الحركة الوطنية في العشرينات والثلاثينات، لازلنا بعده في العشرينات. توقفنا عند تأسيس الحزب الحر الدستوري ونشاطه وأهم الوفود وردود فعل السلطات الاستعمارية حول هذه المطالب. نمر الآن الحديث عن تأسيس الجامعة عموم العمل التونسية الأولى، محمد علي. محمد علي الحامي. جامعة عموم العمل التونسي الأولى هي أول مركزية نقابية في العالم العربي الإسلامي، تأسست في ظروف شبيهة بالظرفية العامة للبلاد، باعتبارها ستعنى بشؤون العمال التونسيين. ما هي الظروف التي حثت بنشأتها؟ تميزت فئة العمال بتدهور أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية من خلال انهيار المقدرة الشرائية، تراجع الأوضاع الاجتماعية. ثم النقطة الثانية، انحياز اتحاد النقابات الفرنسية ليساف لنيون دي سانديكا فرنسيز، اللي كان الهيكل النقابي الفرنسي التابع للسي جي تي الكونفدرالية العامة للشغل. هو الاتحاد النقابات الفرنسية كان هيكلا نقابيا فرنسيا في تونس يدافع أو منحاز للدفاع عن حقوق العمال الأجانب وتحديد الفرنسيين، وتجاهل العمال التونسيين والمغاربة بصفة عامة، أي كان منحازا للعمال الأجانب. في هذه الظروف ستبدأ تحركات عمالية تطالب، تونسيون طبعا يطالبون بسحب الامتيازات التي يتمتع بها العمال الفرنسيون عليهم، سواء تحسين الأجور أو أجر ساعات العمل ليلا أو الضمانات الاجتماعية. في هذا الإطار وأمام هذه الوضعية المتردية للعمال التونسيين، خاصة في قطاع المناجم والنقل والرصيف، عمال الرصيف أي الموانئ، خاصة رصيفي تونس العاصمة وبنزرت، بدأت حركة احتجاجية في صائفة 1924، تحديد أوت 1924، في عمال الرصيف بتونس. ثم سرعان ما امتدت الأحداث إلى عمال الرصيف ببنزرت. طبعا هذا احتجاج على الأوضاع، احتجاج على الأوضاع والمطالبة بتحسين أوضاعهم ومساواتهم بالعمال الفرنسيين أو الأجانب في تونس. إذن بدأت الحركة في ميناء حلق الواد، ثم سرعان ما امتدت إلى بنزرت. في بنزرت بدأت مواجهات مع الجندرمة والجيش الفرنسي وقوات الأمن، أسفرت عنها عديد الجرحى وعشرات الجرحى. في هذه الظروف انسلخ العمال التونسيون عن اتحاد النقابات الفرنسية وشكلوا هيكلا نقابيا في البداية عرف بلجنة الدعاية النقابية، التي عنيت بالتأطير والتنظيم وتوجيه العمال أثناء الإضرابات صائفة 1924، والتي كان في مقدمة الأشخاص الذين كونوها محمد علي الحامي. هذه اللجنة أو لجنة الدعاية النقابية هي النواة الأولى التي ستتأسس من خلالها جامعة عموم العمل التونسية الأولى في 1924، وستسند أمانتها العامة لمحمد علي الحامي أصيل حامد جبس. هذه الجامعة للأسف لن تعمر طويلة على مستوى العمر، لكنها في الفترة القصيرة التي امتدت فيها حياتها قامت بتأطير العمال، تقريبا تحفوا على 6000 عامل انخرطوا فيها بجهة تونس، بنزرت، سوسة، صفاقس. محمد علي الحامي تنقل، وهنا أتحدث عن نشاط الجامعة، تنقل إلى جهة قفصة لتأطير عمال المناجم، لكنه أوقف ومنع من الاجتماع بهم ورحل من قفصة، لم يتسنى له أن يؤطر عمال المناجم. رغم ما حف بها يعتبر نشاطها مقبولا، اتخذت كشعار لها الحرية في الاتحاد. بالاتحاد بالاتحاد بالاتحاد. لماذا؟ لأنها أن القوة العمال في وحدتهم. ثم في قانونها الأساسي كانت جامعة لكل العمال، لأن فرنسا وسلطة الحماية بماذا اتهمتها؟ بأنها بين ظفرين عنصرية موجهة للعمال العرب والمسلمين. الجامعة عندما أسست كانت مفتوحة لكل الشريحة العمالية. هذه الجامعة ستواجه ردود فعل مختلفة في ثلاث مستويات. أول طرف هي اتحاد النقابات الفرنسية، أي النقابة الفرنسية الموجودة في تونس، عارضتها بشدة وبحجة أن الانقسام في العمل النقابي سيضعف حركة العمال أمام قوة رأس المال. ثم الطرف الثاني الذي سيعارضها آليا وهي سلطة الاستعمار، الحماية الفرنسية، لأنها كانت تعاني أو تواجه الحزب، فجاءتها الجامعة العمل النقابي رافد من روافد الحركة الوطنية، لذلك ستعارضها بشدة واستعمل على قضاء عليها. ثم الطرف الثالث وهو الحزب الحر الدستوري التونسي. الحزب الحر الدستوري التونسي ستتطور علاقته بالجامعة. ولماذا نقول تتطور؟ أي هناك تطور، أي تغيير في الموقف. في البداية دعم الحزب الجامعة، وأكثر من ذلك بعض قيادات الحزب شاركت في الأمانة العامة للجامعة، لكن سرعان ما تخلى عنها تحت ضغط من؟ تحت ضغط سلطة الحماية. لا ننسى الوفد الدستوري الرابع أو الثالث إلى باريس 1924 بماذا قويض؟ يدعم بإصلاحات شريطة أن يتخلى على جامعة محمد علي الحامي. استغلت سلطة الحماية وحدة الجامعة أو عزلتها لتنفرد بها، فتم اعتقال محمد علي الحامي ورفاقه فيفري 1925. لماذا قلنا أنها ليست طويلة العمر 24-25؟ حكم ونفي خارج بلاد تونسية إلى الحجاز، حيث سيموت أو سيتوفى في 1928، وبذلك انتهت أول تجربة نقابية في تونس. نعم. 1924-1925. واضح؟ وهنا في العشرينات أو هناك العديد من النقاط التي سنجدها متشابهة مع جماعة عموم العمل التونسية الثانية في الثلاثينات. واضح؟ هذا التشابه سواء في الظرفية، سواء في النشاط، سواء في العلاقة بالحزب الحر الدستوري القديم والجديد كما سنعرف بعد ذلك في تونس في الثلاثينات. نعم. إذن إجمالا ما نقوله لأبنائنا التلاميذ، الحركة الوطنية في العشرينات عملت في ظل ظرفية داخلية وخارجية مشجعة على النشاط الوطني، في ظل تنامي استنزاف الاستعمار للطاقات البشرية والطبيعية وموارد البلاد. هذا العمل الوطني تزعمه الحزب الحر الدستوري التونسي من خلال وضعه لبرنامج التسع نقاط الذي ضم مطالب سياسية اقتصادية واجتماعية، واعتماده آليات متنوعة للتبليغ صوته والدفاع عن حقوق الشعب التونسي من خلال اعتماد سياسة الوفود، الشعب الدستورية، الصحافة والعرائض، وتباين مواقف سلطة الحماية بين الليب والقمع في الرد على تطور وانتعاش العمل الوطني في العشرينات. شكرا أستاذ. إذن هل ألقت من هذه التجارب بظلالها على الثلاثينات، يعني هل مثلت رافدا وخزان تجارب لمن سيأتون بعد هذه المرحلة؟ ما هي الظروف التي ساهمت في إبراز الحركة الوطنية في الثلاثينات؟ طبعا الحركة الوطنية هي استمرار لكفاح الشعب التونسي سواء بقوة السلاح أو بالنضال السياسي. العشرينات مثلت عودا على بدء ما قلته أنت، هو الأرضية الأولى مهدت الطريق أمام بقية الوطنيين للعمل على بلوغ الهدف بعيد أو الاستراتيجي البعيد المدى وهو الاستقلال. العشرينات صحيح لم تحقق نتائج ملموسة عمليا في المستوى السياسي، لكن ما حققته أهم هي نشر الوعي الوطني ومهدت الرأي العام والشعب. نعم. وأطرته ليستعد لمرحلة ثانية من النضال ستكون. نعم. في الثلاثينات. نعم. مرحلة الثلاثينات ستكون في علاقة بوضعية دولية، كما العشرينات في علاقة بتداعيات الحرب الأولى، الثلاثينات كانت في علاقة بأزمة الثلاثينات العالمية التي ألقت بظلالها على فرنسا وانعكست بشكل مباشر على البلاد التونسية. نعم. إذن في هذه الظرفية سيستأنف العمل الوطني زخمه بعد مرحلة من الركود كما ذكرنا سابقا في فترة 26-1900 بعد الأوامر الجائرة التي أعلنتها فرنسا أو الأوامر القمعية. في الثلاثينات هناك ظرفية جديدة ستتبلور وستمهد لاستئناف الحركة الوطنية أو انتعاشتها. تمثلت أساسا في الأزمة الاقتصادية التي عرفتها البلاد التونسية في الثلاثينات، وكانت الأزمة ذات بعدين، أزمة تقليدية مرتبطة بالاقتصاد التونسي اللي قائم أساسا على الفلاح، وأزمة عصرية. أما الأزمة التقليدية فكما قلنا كانت مرتبطة بالفلاحة التي شهدت سنوات جفاف بين سنوات 30 و 32، وبعض الزملاء يتحدثون عن 31 و 32 ليس خطأ، ثم الجراد في مارس 1932 أدى كل ذلك لتراجع الإنتاج الفلاحي، ونتحدث هنا عن المواد معاشية كالحبوب ونفوق الماشية القطيع بسبب الجفاف. حوالي نصف من من الماشية نفق، رأس المال الحيواني ضرب في هذه الأزمة في العمق التي حفت بالفلاحة التونسية. أضف إلى ذلك التفاقم الأزمة، يعني الأزمة العالمية امتدت بظلالها إلى المستعمرات، وهي الأزمة العصرية. قلنا أزمتان، أزمة تقليدية وأزمة عصرية. الأزمة العصرية وصلت إلى تونس في 1932. أبنائنا خاصة في اختصاص الأداب يعرفون في درس الأزمة الثلاثينات العالمية انتشار الأزمة في العالم، آخر نقطة بعد أوروبا واليابان والعالم الجديد، نتحدث عن المستعمرات، وتحديدا بعض الزملاء يذكر مثال تونس تمهيدا لربط الدروس ببعضها البعض. 1932 وصلت الأزمة إلى تونس. لماذا؟ لأن فرنسا عندما ضربتها الأزمة أغلقت أسواقها أمام البضائع التونسية، بل وأغرقتها من جديد كما فعلت في العشرينات ببضائعها لحل أزمة تكدس فوائد الإنتاج في أسواقها المحلية. ماذا وقع في تونس؟ انهارت أسعار المواد الفلاحية، ثم تراجعت صادرات أو توقفت صادرات زيت الزيتون والمواد المنجمية والطاقية، تحدثوا على الحديد والفوسفات وضع عذرا المنجمية فقط استقية الحديد والفوسفات، وذلك لارتباط السوق التونسية بالسوق الفرنسية في إطار ما يسمى الوحدة الجمركية اللي كانت منذ 1928، وهي اتفاقية تجارية ربطت السوق التونسية بالسوق الفرنسية. في ظل هذه الأزمة الاقتصادية ظهرت تداعيات اجتماعية، من ذلك إفلاس الفلاحين، عجزهم عن تسديد ديونهم، فقدهم لأراضيهم وتحولهم إلى أجراء لدى المعمرين، كساد التجارة والحرف، كساد قطاع الفوسفات نتيجة توقف الصادرات، تنامي البطالة، ارتفاع نسبة البطالة في البلاد التونسية، تحدث على تقريبا في 1935 مزوز أرقام 30 و 35 ألف عاطل في العاصمة فقط، إذن أرقام مهولة من العاطلين. ماذا وقع؟ تنامت ظاهرة النزوح الريفي نحو المدن الكبرى وتحديدا العاصمة، وظهرت الأحياء القصديرية، وبدأت البطالة تستشري في صفوف التونسيين، والبؤس والفقر والمجاعة، حتى بدأت حركات احتجاجية من خلال مهاجمة المخابز 1934 سواء في باجة في القيروان أو في تونس العاصمة. إذن بلغ الفقر المدقع ذروته في الشعب التونسي في فترة الثلاثينات. في المقابل، لماذا نقول أنا آسف للمصطلح الاستعمار لعنة، ماذا فعلت فرنسا؟ سارعت لنجدة الجالية الفرنسية في تونس، والحال أنها لم تمس بشكل كبير بالأزمة، وتجاهلت أوضاع التونسيين، لم تقدم ولا أي مساعدة للمواطنين التونسيين الذين مستهم الأزمة في العمق. إذن في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ماذا فعلت فرنسا؟ عمدت إلى سياسة استفزازية، وستمثل العامل الثاني الذي سيساعد على انتعاش العمل الوطني في الثلاثينات من خلال ثلاث إجراءات. الإجراء الأول، وهنا أتحدث عن السياسة الاستفزازية بعد الأزمة الاقتصادية، العامل الثاني في الظرفية، الاحتفال بالمؤتمر الأفخارستي، وهو تظاهرة دينية مسيحية كانت في ماي 1930 نظمتها الكنيسة الكاثوليكية في قرطاج إحياء لذكرى كنيسة قرطاج في العهد الروماني. وكأن الاستعمار ماذا أراد أن يقول للتونسيون؟ نحن لم نستعمر تونس بل استرجعنا أرض الأجداد، وهو ما مثل استفزازا للمشاعر الإسلامية للتونسيين، سيما أن الحاضرين قد ارتدوا لباس أكثر من ذلك، أن بعض الأطفال ارتدوا قمصانا بيض فيها شعار الصليب لرمز الديانة المسيحية، أعضاء من العائلة الحسينية أو العائلة الباي وحضروا الاستعراض، وهو ما ندد به الوطنيون ونشطوا بشكل كبير للتحريض ضد هذه التظاهرة، ودعوا التونسيين والأهالي إلى مقاطعتها. الإجراء الثاني الذي جسد هذه السياسة الاستفزازية هو الاحتفال بخمسينية الحماية، ماي 1931. ماذا فعلت؟ قبلها بسنة فرنسا احتفلت في الجزائر بخمسينية الحماية 1830، وهذه السنة تحتفل في تونس. الأنكى والأمر أنها اقتطعت 300 مليون فرنك من خزينة الدولة في فترة أزمة، كنا نتحدث عنها منذ ثواني، لتمول احتفالات، سامحوني بالدرجة، معناها احتفلوا باحتلالنا على حسابنا بالضبط. إذن إمعان في الاستفزاز المشاعر الوطنية، واحتفلوا باحتلالنا في أرضنا يعني على أمعنت فرنسا في استفزاز المشاعر الوطنية، سواء المشاعر الدينية الإسلامية أو الهوية الوطنية. ولم تكتفي بذلك، جاءت في هذا الإطار قضية دفن المتجنسين في المقابر الإسلامية. القضية مرتبطة بقانون التجنيس اللي حدثنا عليه في مناسبتين. القضية اندلعت سنة 1932 في بنزرت، مدينة بنزرت، عندما أراد توفي أحد المتجنسين التونسيون، تونسي حامل الجنسية الفرنسية، أراد أهله دفنه في المقابر الإسلامية، فرفض الأهالي دفن المتجنس، ودعمهم في ذلك شيخ المدينة شيخ إدريس الذي اعتبر المتجنس مرتدا بين ظفرين كافر. ثم سرعان ما استعادت مدينة تونس في السنة الموالية 1933 نفس الأحداث، عندما أراد أهل أحد المتوفين في تونس العاصمة دفنه في المقابر الإسلامية. أين تكمن أهمية قضية التجنيس؟ أنها أثارت ردود فعل مختلفة، ونراها في ثلاث مستويات. ردود الفعل الرسمية، سواء من مجلس الإفتاء الشرعي التونسي بقسميه المالكي والحنفي والبي، هذه المواقف الرسمية، اعتبروا أن القضية بسيطة ولا تستحق كل هذا اللغط، ويجوز دفن المتجنسين في المقابر الإسلامية. بينما الوطنيون عارضوا المسألة ودعوا الشعب إلى التحرك ودعموا التحركات الشعبية، وفي هذا الإطار أفتح قوس برزت حركة أو جماعة العمل التونسي. من هم جماعة العمل التونسي؟ خطر سنعود إليهم بشكل مستفيض. هم مجموعة من الشباب التونسي تلقى تعليما في الجامعات الفرنسية، مثل الأخوين الحبيب ومحمد بوركيبة، الدكتور محمود الماطري، طاهر صفر، البحري جيجا، حركوا الشارع بشكل كبير خاصة في جهة الساحل، ورفضوا أن يدفن المتجنسون في المقابر الإسلامية. الطرف الثالث والأهم، لماذا الأهم؟ ليس من حيث الفعل، لأن ما سيقوم به سيعكس دور التحركات الشعبية، وهي سلطة الحماية التي لكف هذا اللغط حول قضية التجنيس بعثت مقابر خاصة بالمتجنسين. لماذا قلت هو مسألة هامة؟ أثبت هذا الإجراء أن التحرك الشعبي هو الأساس. كلما تحرك الشارع وكان زخمه قويا، كلما أجبر سلطة الحماية على التنازل. واضح؟ في ظل هذه الظروف ستنتعش الحركة الوطنية وستستعيد زخمها من خلال العمل السياسي الحزبي والعمل النقابي، من خلال تأسيس الحزب الحر الدستوري الجديد وجامعة عموم العمل التونسية الثانية. واضح؟ فيما يتعلق بانتعاش العمل الوطني، لابد أن نشير هنا إلى نقطة أساسية، وهي انعقاد مؤتمر نهج جبل يومي 12-13 ماي 1933، وقلت كنت أشرت له عندما تحدثت عن برنامج 9 نقاط للحزب في العشرينات. مؤتمر نهج جبل عقد بأحد أحياء المدينة العتيقة حيث مقر الحزب. أهمية المؤتمر أنه جاء بتغييرين، تغيير في مستوى قيادة الحزب وتغيير في مستوى المطالب، أي تغيير في هيكلة الحزب وتغيير في المطالب. على مستوى الهيكلة، داخل اللجنة التنفيذية قلنا الهيكل القيادي للحزب الحر الدستوري التونسي، قبل إلى جانب المجموعة القدامى، مجموعة عبد العزيز الثعالبي، جماعة العمل التونسي، نخبة من الشباب الثوري المتحمس الجديد التي أشاء بورقيبة، الأخوين بورقيبة، محمود الماطري، طه صفر، والبحري جيجا. هذه المجموعة إثر نشاطها في قضية التجنيس قبلت داخل اللجنة التنفيذية. في مستوى المطالب، في اللائحة الصادرة عن مؤتمر نهج جبل طالب التونسيون بتحرير الشعب التونسي. كان تذكر قلنا في 9 نقاط مجلس تفاوضي مشترك التشريك، إذا عاد التونسيون إلى الراديكالية وقطعوا مع سياسة التشريك، طالبوا بتحرير الشعب التونسي، منحه دستورا يصون الهوية الوطنية، برلمان تونسي، حكومة مسؤولة أمامها، الفصل بين السلطات، إلى نهاية المطالب السياسية. واضح؟ مثل ذلك نقطة تحول في مطالب الحركة الوطنية، لكن سرعان ما برز الخلاف داخل اللجنة التنفيذية بين من؟ بين القدامى مجموعة عبد العزيز الثعالبي والجدد الحبيب بورقيبة ورفاقه. الخلاف كان حول ماذا؟ حول طرق النضال. القدامى كانوا يؤمنون بالتهدئة، باللين، بالمرونة مع صورة الحماية، انتظار الفعل ثم رد الفعل، بينما جماعة العمل التونسي كانت مجموعة فتية متحمسة تؤمن بالفعل، بالتحرك الشعبي، بتحريك الجماهير ضد سلطة الحماية. استحالة التعايش بين الطرفين، لأن كل طرف لديه آلية أو منهجية للنضال الوطني. فاستقال بورقيبة وجماعته في سبتمبر 1933 ودعوا إلى مؤتمر خارق للعادة، بلغة السياسة أي استثنائي، فعقد مؤتمر قصر هلال في مارس 1934. ماذا أقر المؤتمر؟ حل اللجنة التنفيذية، تعويضها بديوان سياسي، وولد الحزب الحر الدستوري التونسي الجديد. هذا الحزب الحر الدستوري الجديد ستربطه بسلطة الحماية علاقة بين 34 حتى 38، منهجيا نقسمها إلى فترتين 34-36. إذن الحزب تبنى نفس برنامج نهج الجبل. أنا تو في 34 نتحدث عن حزبين، حزب حر دستوري قديم وحزب حر دستوري جديد. أصبح الحزب الحر الدستوري الجديد هو قائد الحركة الوطنية منذ الثلاثينات، أنا الشعبية تولت هي المهيمنة في الساحة الوطنية. تبنى برنامج نهج الجبل وبدأ بالتحركات الشعبية. هذا التحرك بماذا قابلته فرنسا؟ في البداية مع المقيم العام كلود مونسيرون، اعتبرت أن الانشقاق سيضعف الحركة الوطنية، فعملت على تشجيع المنشقين وسمحت لجماعة العمل التونسي بالنشاط بورقيبة ورفاق على أساس ضرب واحد. لكن الحزب الحر الدستوري الجديد استأثر بالساحة الوطنية وأصبح الوحيد الذي يقود هو النشاط الوطني في تلك الفترة في الثلاثينات. فغيرت فرنسا سياستها بتغيير المقيم العام، عين مكان كلود مونسيرون مارسيل بيروتون، ومارسيل بيروتون معروف بسياسته القمعية، قام في مرة أولى في 34 باعتقال قيادات الوطنية ونفهم إلى الجنوب التونسي في برج لبوف، ثم في مرة ثانية في 1935 عندما تهجم بعض الدستوريين على الباي بتهمة الخيانة وتواطؤ مع الاستعمار، اعتقلوا ونفيوا كذلك إلى برج لبوف أو المعروف الآن ببرج الخضراء. لكن رغم ذلك من المعتقل تواصلت الدواوين السياسية واستمر الحزب في نشاطه، وهو ما أجبر فرنسا على التراجع على السياسة القمعية ودخول في سياسة حوار مع الوطنيين منذ 1936 في التاريخ الذي وصلت فيه الجبهة الشعبية إلى السلطة في فرنسا، وهي ائتلاف لأحزاب اليسار الاشتراكيين والشيوعيين والراديكاليين. هنا نصل إلى نقطة 36. إذن سنتحدث عن مرحلة ثانية في العلاقة بين سلطة الحماية والحركة الوطنية بين 36-38. هذه المرحلة بدأت بوصول الجبهة الشعبية للسلطة، وبدأت بما يسمى تجربة الحوار الأولى بين الحركة الوطنية وسلطة الحماية. هذه التجربة لم تبدأ من فراغ، بدأت بعد أن عقد الحزب الحر الدستوري مجلسه الملي في 10 جوان 36 900 و1000، وعاد إلى اعتدال المطالب، عاد إلى المطالبة بالتشريك عوض تحرير الشعب التونسي. وسافر بورقيبة وسليمان بن سليمان إلى فرنسا للتعريف بهذه المطالب المعتدلة، وقابلوا كاتب الدولة لدى وزير الخارجية المكلف بشؤون تونس والمغرب الأقصى بيير فيانو، والذي زار تونس في مارس 1937 ووعد بجملة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. واضح؟ في هذا الإطار ساد نوع من الهدوء في الحركة الوطنية، لكن سرعان ما فشلت تجربة الحوار الأولى، لم تعمر طويلة، تحت ضغط من المتفوقون أو غلاة الاستعمار أو كبار المعمرين الفرنسيين في تونس، وعادت فرنسا إلى السياسة القمعية. فعقد الحزب مؤتمرا يعرف بمؤتمر نهج التريبينال أيام 30-31 أكتوبر و1-2 نوفمبر 1937. ما هي خاصية هذا المؤتمر؟ هذا المؤتمر برز خلاله تياران داخل الحزب، تيار راديكالي مثل علي البلهوان، صالح بن يوسف، واضح، الهادي نويرة، وتيار معتدل الحبيب بورقيبة، محمود الماطري، طاهر صفر. التيار الراديكالي طالب بإيقاف الحوار مع فرنسا وإدراج مطلب الاستقلال حرفيا في لائحة المؤتمر، بينما التيار المعتدل تحجج بأن الشعب ما زال غير مستعد وغير مهيئ لخوض تجربة الاستقلال. وحسم الخلاف باستعمال مصطلح تحرير الشعب التونسي عوض مصطلح الاستقلال، وأصدر المؤتمر مؤتمر نهج التريبينال بيانه، وتبنى الإضراب التضامني مع الحركة الوطنية في الجزائر والمغرب الأقصى ل20 نوفمبر 1937. لن تتوقف، صعدت فرنسا أمام هذه التطورات، وبدأت الأحداث في بنزرت مع اعتقال حسن النوري وهو رئيس شعبة المدينة وممثل الكاتب العام للنقابة. واضح؟ في هذا الإطار رد الوطنيون بمطالبة الشعب بالعصيان المدني والعسكري، وألقى علي البلهوان محاضرة أمام تقريبا 700 تلميذ في نادي الحزب حول دور الشباب في المعركة، فتم إيقافه عن العمل، وتم اعتقال 20 من قيادات الحزب. فأعلن الحزب الإضراب العام في 8 أفريل 1938 وخرجت مظاهرة تقريبا 10,000 متظاهر في جابة شوارع العاصمة بالتزامن مع مظاهرات في مدن أخرى رفعت شعار تسقط الامتيازات برلمان تونسي حكومة وطنية. من يوم غد صبيحة يوم 9 أفريل استدعي علي البلهوان إلى المحكمة بتهمة التآمر على أمن الدولة وبصفة عفوية سمع الناس بالخبر فتجمهروا أمام المحكمة وسرعان ما تحولت إلى صدامات مع الجندرمة الفرنسية والشرطة واستمرت حتى مساء يوم 9 أفريل وصارت المقتلة كما يسميها المنجسليمة 22 شهيد و150 قتيل. أعلنت حركة أعلنت سلطة الحماية حالة الطوارئ والحصار أمرت بحل الحزب وإيقاف الصحف التي كانت تابعة للحزب. واضح؟ لا ننسى في إطار تطور النسيج الجمعياتي والثقافي برزت صحف ناطقة باللغة الفرنسية مثل صوت التونسي لا فوا دو تونيزيان والعمل التونسي لاكسيون تونيزيان اللي لاكسيون تونيزيان باش تكون ناطقه باسم الحزب الحر الدستوري التونسي باش تكون الجديد تكون موجهه للراي العام الداخلي والخارجي. اذا بهذا بين 34 تاسيس الحزب الحر الدستوري 38 تراوحت العلاقه بين سلطه الحمايه والحزب الحر الدستوري الجديد بين القمع الحوار ثم العوده الى القمع ومواجهات ايام 8-9 أفريل 1938. ويبقى في هذا المجال الحديث عن العمل النقابي وهو آخر جزء من فترة الثلاثينات. نعم. إذن جامعة عموم العمل التونسية الثانية بقي لنا 10 دقائق جاءت إحياء من قبل رفاق محمد علي الحامي لجامعة عموم العمل التونسية الأولى والفكرة بدأت من جوان 1936. نعم. فكر رفاق محمد علي الحامي بإنشاء أو تأسيس هيكل نقابي وطني يدافع عن حقوق العمال. لماذا؟ في ظرفية بماذا تميزت؟ تميزت بتدهور المقدرة الشرائية للعمال التونسيين بتزايد التناقضات بينهم وبين العمال الفرنسيين. يعني تفاقم الأزمة نفسها. الأزمة نفسها لكن نتحدث هنا عن العمال. أقصد الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كلها معنا. مع انفراج الوضع السياسي. لأن المقيم العام الذي عوض مارسيل بروتون أرمون غيون هو تابع للجبهة الشعبية. وهو تميز أول معمل قام بإطلاق سراح القيادة الوطنية لاعتقلهم سلفه بيروتون وعادوا إلى العاصمة ماي 1936. ثم أقر حرية العمل النقابي بقانون الباي. طبعا هو الباي هو الأصدر القانون. فعاد النشاط النقابي لتتأسس جامعة عموم العمل التونسية الثانية في جوان 1937 ومنحت أمانتها العامة لبلقاسم القناوي وهو أصيل المطوية. إذن بلقاسم القناوي تولى الأمانة العامة. نشاط الجامعة، الجامعة تميزت بتأطيرها للعمال، ضمت 45 نقابة أساسية عند تأسيسها، ضمت عمال النقل في تونس، في بنزرت، في سوسة، في صفاقس، وعمال الجنوب تحدث هنا على عمال المناجم بقفصة. في علاقة الجامعة باتحاد نقابات فرنسية واتحاد وسلطة الحماية تقريبا نفسها كما الجامعة الأولى. هنا نقاط تشابه مع كي نقارنوا العمل النقابي في العشرينات والثلاثينات، رفض من اتحاد نقابات فرنسية ومعاداة من قبل سلطة الحماية. الأهم والمهم هي علاقة الجامعة بالحزب الحر الدستوري الجديد. في البداية دعم الحزب الجامعة واعتبرها مكسب الحركة الوطنية، بل أكثر من ذلك في مكتبها التنفيذي اللي فيه 17 عضو أغلبيتهم كانوا من كوادر أو قيادات الحزب الحر الدستوري الجديد. لكن سرعان ما حدث الصدام بين الجامعة والحزب. لماذا؟ بالقاسم القناوي رفض أن يشارك في الإضراب التضامني 20 نوفمبر 1937 مع الحركة الوطنية في الجزائر والمغرب والأقصى التي أقرها مؤتمر نهج تريبينا. وما هي حجته؟ أن النقابة موجهة للدفاع عن حقوق العمال فقط لا شأن لها في الحياة السياسية، وهو ما رفضه الحزب وقيادته البورقيبة وجماعته رفضا كليا باعتبار أن اعتبروا أن الجامعة رافد من روافد الحركة الوطنية ويجب أن تخضع لأوامر الحزب. أمام هذا الصدام استغل بعض قيادات الحزب الحر الدستوري في مقدمتهم الهادي نويرة انعقاد مؤتمر الجامعة في جان في 1938 بمقر الجامعة، فاقتحموا المقر، عزلوا بالقاسم القناوي، بعثوا مكتب تنفيذي جديد أو أمانة عامة جديدة أسندوا أمانتها العامة للهادي نويرة. فاستغلت سلطة الحماية الفرصة وعزلت الجامعة وأجهضت أو أجهزت على ثاني تجربة نقابية في الثلاثينات. بصفة عامة عندما نتحدث عن فترة الثلاثينات ما يجب أن يهتم أو ينتبه إليه التلميذ أن الظرفية الخاصة بالثلاثينات كانت لها ظلالها على الحركة الوطنية. وما يجب أن نؤكد عليه عندما يتعامل التلميذ مع دروس الحركة الوطنية هناك 3 محاور كبرى ستتكرر بصفة عامة في العشرينات الثلاثينات أثناء الحرب حتى الاستقلال حتى 56، وهي الظرفية، ظروف انتعاش العمل الوطني، مظاهر العمل الوطني، نتحدث عن النشاط السياسي الحزبي والنشاط النقابي والاجتماعي الصحف، ونتحدث عن ردود فعل سلطة الحماية. أنا يستطيع التلميذ في جدول مبسط يلخص كامل الحركة الوطنية من العشرينات حتى 56 بالتركيز على المحاور الكبرى، ظروف تطور العمل الوطني أو انتعاشه أو تنميه، وفي المقابل سنتحدث عن مظاهر الانتعاش أي العمل الوطني، ثم ثالثا وأخيرا نتحدث عن ردود فعل سلطة الحماية اللي ديما تتراوح بين اللين والقمع. كلما كانت الحركة الوطنية لينة معتدلة في المطالب، كلما اعتمدت سلطة الحماية سياسة لينة والوعود الإصلاحي، وكلما كانت المطالب راديكالية سقفها عالي، مطالبة بتحرير الشعب التونسي، مطالبة بإدراج مطلب استقلال، كلما عمدت سلطة الحماية إلى العنف والقمع والهرسلة لضرب الحركة الوطنية. واضح؟ هذا تقريبا مجمل ما يمكن أن نقوله في الحركة الوطنية التونسية في العشرينات والثلاثينات. ما أنبه إليه حتى قبل أن ننتبه دائما في الحركة الوطنية خاصة في هذه الحقبة الأولى دي، دائما نستطيع أن نتحدث عن المقارنة، سواء في الظرفية في العشرينات والثلاثينات، سواء بين الحزبين الحزب الحر الدستوري القديم والجديد، سواء بين الجامعتين جامعة عموم العمل التونسية الأولى والثانية. وهنا أفتح قوس للجانب المنهجي في منهجية مقال المقارنة، أو في بعض الحالات يأتي سؤال مقارنة تابع لوثائق. التلميذ مطالب بالبحث عن نقاط التشابه، نقاط الاختلاف بين قطبي المقارنة أو أقطابها، حتى نجم مقارنة بين طرفين أو أكثر من طرفين. وفي الجغرافيا حتى كانت تحدث عن الجغرافيا، تحدث عن نقاط القوة ونقاط الضعف. هذا تقريبا ما يمكن أن نقوله في الحركة الوطنية في العشرينات والثلاثينات، والتي أسست لمرحلة جديدة سنراها في تونس، أو بعض الزملاء قد بلغوا الدرس، تونس أثناء الحرب العالمية الثانية، بداية تبلور مطلب الاستقلال كهدف استراتيجي للحركة الوطنية على المستويين المتوسط والبعيد ستعمل عليه. سيبدأ التونسيون في الكف عن مطالبة بالتشريك، وسيركزون أيضا على تحرير الشعب التونسي كخطوة أولى للحصول على الاستقلال الداخلي، وخطوة أساسية لتحقيق الاستقلال التام وإنهاء الاستعمار الفرنسي. أستاذ عدنان بخليفة، شكرا على هذه المصافحة. وفعلا استنتجنا أن مرحلة العشرينات والثلاثينات هي نقطة مضيئة في تاريخ تونس المعاصر، ويعني في كل في المستوى السياسي والنقابي، وهي فعلا النقطة يعني مرتكز من مرتكزات العمل السياسي والنقابي، مبشرة لما بعدها، متجاوزة لما قبلها. هي أكثر منها تجاوز لما قبلها، هي بناء على ما قبلها، لأن في تاريخ الحركة الوطنية المسار كان بناء تراكمي وإيجابي، على الأقل حتى سنة 56 الحصول على استقلال. ما بعد ذلك بناء دولة وطنية الحديثة هو مرحلة أخرى يأتي عليها أبناؤنا في نهاية البرنامج. شكرا لكم على الاستضافة، أرجو أن تكون الإفادة قد حصلت بالنسبة لأبناء التلاميذ، وأتمنى لهم التوفيق والنجاح في المناظرة الوطنية.